والإخبار تخويف لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين وقفوا في وجه الدعوة. ولذلك قريش كانت تريد بالنبي صلى الله عليه وسلم واحد من ثلاثة أمور، وكل أعداء الدين يريدون بمن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الثلاثة التي كانت قريش تريد بنبي الله تعالى، لأن أهل الكفر وأهل الضلال طريقتهم واحدة، شيخهم من؟ الشيطان. ذلك تجدهم من أيام فرعون وأيام يعني نمرود وأيام كل الكفار طريق، وأيام نوح كل الكفار طريقتهم واحدة، لأن الشيطان هو الذي يعلمهم. يحاولون إما قتل الرسول والداعية أو تغييب أو طرد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وأعداء الدين يريدون بمن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هذه الثلاثة، فالشيخهم الشيطان وطريقته واحدة. وإذن يقول كذبت قوم لوط بالنذر. لوط قومه يقال لهم قوم لوط جماعة لوط. ولوط نبي الله أرسله الله لقومه، وكانت عندهم أربعة قرى يسكنون في المحل الذي يسمى سدوم وقرية آدم، ويسكنون في قريتين أخرى، أربعة قرى، والله تعالى أنعم عليهم، فهم أول من قام بالفاحشة، أول من عمل الفاحشة اللواط قوم لوط، ما سبقهم بها من أحد من العالمين. نعم. ونبي الله نهاهم عن ذلك وحذرهم منه، وكانت زوجه عياذا بالله امرأة غير مسلمة، وكانت إذا جاء الضيوف تولع دخان حتى تنبهه أن لوط جاءه الأضياف. وهؤلاء ناس نرجو الله السلام والعافية، فالله تعالى أرسل لهم لوط وحذرهم من ذلك فلم يمتثلوا، وكان آخر لحظة جاءت الملائكة لإهلاكهم، وظنوا أن الملائكة ضيوف، فلما جاء قومه وقف في وجههم وقال لهم يا ناس هذو أضياف وهذا عيب وفضيحة، تعالوا نزوجكم من بنات الحي وتستغنون بالحلال عن الحرام وعن شيء لا يجوز، وهذو ضيوف وهذا أمر لا يجوز ولا يصح ويحرم شرعا ويقدح عرفا، عيب هذا. قالوا لقد علمت ما لنا بناتك من حق، بنات الحي نزوجكم، تعالوا كل واحد يريد الزواج نعقد له عقد صحيح ويأتي شيء حلال، أما أدبار الرجال هذا شيء محرم وفضيحة، وهذه ضيوف وإهانة وأمر لا يقبل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم، عياذا بالله. هنا لوط قال، لوط ما كان يعلم الغيب، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. فقال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، نحن رسل جئنا لإهلاكهم ولن يصلوا إليك، والآن اذهب بأهلك قبل الفجر، أيوة في آخر الليل قطع من الليل قبل أن يحل بهم العذاب، وبعدين ولا يلتفت منكم أحد، وفي هود وامضوا حيث تؤمرون، وفي الحجر إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إذن هذا فيه تخويف لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وأنهم إن لم يتوبوا ويرجعوا عما هم عليه من الضلال فيوشكوا أن يحل بهم ما حل بهؤلاء القوم الذين وقع بهم ما وقع. نعم، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، هنا أوجز لأن القصة مبينة في الأعراف وفي هود وفي الشعراء وتكررت. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، يعني قيل أن جبريل رفع القرى إلى السماء وقلبها، ثم أتبع ذلك بالحصى وامطرهم بالحصى بالحجر عليهم، فجعلنا عاليها وأمطرنا عليهم حجارة، وهذا فيه عذاب شديد وتخويف واضح لا لبس فيه. فمن يسمع هذا الكلام يعتبر ويترك المعاصي ويترك الكبائر والذنوب، فإنها تميت القلوب وتورث لصاحبها الذل والندامة. الذنوب تذل، ما فيه أذل للإنسان من المعصية، وذل المعصية يرى في وجه الإنسان ولو كان عنده المال والجاه والقوة، ما في شيء يذل بني آدم مثل الذنوب، ولا في شيء يعز المسلم مثل الطاعة. والعزة عند الله، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فنطلب العزة من الله بطاعة الله، ونطلب حوائجنا من الله. أما نطلب العزة بمعصية الله هذا خطأ كبير وسفه، وصاحبه لن يعز. الذي يعصي الله لا يعز أبدا، ترى ذل المعصية فيه، وإذا أراد أن ينام لا يستطيع أن ينام، وحياته تكون نكدة، لأن القلوب لها تعلق بخالقها، فإذا تعلقت بغير الخالق تبقى جوعاء لعبادة الخالق، لأن الله لما خلق الخلق جعل قلوب الخلق لا تطمئن إلا إذا عبدت ربها، فإذا عبدت غير الله وعصت الله لا تتريح القلوب ولذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فجعل في القلب حاجة لعبادة الله، أما إذا عبد غير الله أو بقى نفسه وأصبح دائما حزينا واقعا في الألم. نعم. إذن كذبت قوم لوط بالنذر، أي بالإنذار بلوط، ولم يقبلوا منه. إنا تأكيد أرسلنا الله، كل هذا لله يعظم نفسه، عليهم حاصبا، أي أرسلنا عليهم هلاكا فيه حجارة، أهلكناهم بإهلاك فيه الحجارة، حاصب يحصبهم بعد أن قلب القرى بهم. إلا آل لوط، لوط نجينا لوطا وابنتيه، لوط وابنتيه، أما زوجه كانت من الهالكين من الغابرين عياذا بالله. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما بالكفر والنفاق. أما أزواج الرسل لا تعمل الفاحشة، الله يعصم الرسل من أن تعمل أزواجهم الفاحشة، لكن تنافق وتكفر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولذلك الهداية خاصة بالله، لا يهدي إلا الله. أما الهداية التي هي البيان وإظهار الحق هذه عند الرسل وعند أتباع الرسل، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد وتدل. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. أبو طالب وأبو لهب وولد نوح وامرأته وأبناء عمه يدعوهم ويبين لهم ويوضح لهم، فالله تعالى لم يهدهم فدخلوا النار. ومخيريق اليهودي ما صلى، مخيريق اليهودي يوم أحد ثار فيه الإيمان وقال: والله يا يهود لتعلمون أنه رسول الله وأنا ذاهب إلى المعركة، فإن استشهد فما لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صلى، آمن ودخل في المعركة واستشهد. وذلك: ولكن الله يمن على من يشاء. فيقول تعالى: إلا على لوط نجيناهم بسحر وقلنا لهم اخرجوا من عندهم، ثم جاءهم الهلاك في الصباح ولم يبق منهم أحد، أهلكوا جميعا وهم في العذاب، إلى أن يتصل العذاب بالآخرة، يبعثون يتصل العذاب بالعذاب، كما قال في قوم فرعون: النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نرجو الله السلام. والخسارة الكبيرة أن يموت الإنسان على الكفر، ما في شيء أخطر من أن يموت على الإنسان على الكفر، ولا في شيء أخطر من التمادي على المعاصي، ولا في شيء أخطر من أن الإنسان لا يتعلم ليحمي نفسه من الشيطان عند سكرات الموت. سكرات الموت يأتي الشيطان للإنسان ليكفره، يكون عطشان يقول له: خذ الماء اشرب واكفر، أو اكفر وأنا أنقذك من هذا الألم. فإذا لم يكن الإنسان على يقين وعلى إيمان عياذا بالله يكفر عند وقت الموت. ولذلك قالوا: ويموت المسلم وهو غضبان. المسلم يموت غضبانا لأنه يأتيه الشيطان عند الموت ويحاول أن يكفره، فيغضب لاحتقار الشيطان له ويموت وهو غضبان من فعل الشيطان به، يقول له أكفر، فالمسلم يغضب وهو في سكرات الموت، وعند ذلك الغضب لاحتقار إبليس له ينزع الله روحه على الإيمان. ولذلك من أخطر شيء وقت الموت. أيوة، الإنسان نرجو الله أن يثبتنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآخرة عند النزع، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله. ولذلك ينبغي أن نستعيذ من الشيطان، ونستعيذ من معاقرة المعاصي، ونسأل الله التثبيت يحمينا من ثلاثة: من عذاب القبر، ومن عذاب يوم القيامة، ومن أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أن هذه المواقف فيها خطورة جدا، والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن كان عبدا لله وسار على ما أراد منه ربه، ربه ينجيه ويعزه ويرفعه ويدفع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك ما رأيت أنفع ولا أجمل ولا أحسن من أن يكون المسلم تقيا على علم. الكمال في الدنيا تقى زايد علم، علم مزموم بالتقى هذا الكمال في الدنيا، لا مثيل لمن اتصف بالعلم والتقى، لأنه على بصيرة من أمره، ولأنه يمشي على ما أراد منه ربه، ويتجنب ما لا يريده الله ويمتثل ويجتنب، فالله تعالى يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى ويجعل الذكر الحسن ويدفع عنه، وإذا أرادته شياطين الإنس والجن بسوء دفعهم ربه عنه. إن الله يدافع مدافع بعد مدافع. فلذلك لا بد أن نتعاون أن نكون من أولياء الله وأن نكون من الأتقياء، ولا بد أن نعطي وقتا لنتعلم ما أوجب ربنا علينا لنؤديه على الطريقة التي شرعه الله عليها. لا بد من وقت لفروض العين لتؤدى على الطريقة التي شرعها الله بها. قال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الصلاة لها كم ركن؟ 14، 9 شروط، 8 واجبات. فالذي يؤدي الصلاة ولها ركوع وسجود وقيام وقراءة وأدعية وطمأنينة، طمأنينة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم السجود حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا هو الذي يدور عليه الصلاة. فإهمالنا لفروض العين خطأ جسيم، إهمالنا لفروض العين خطأ جسيم. لا بد أن نتعلم فروض العين حتى نؤدي الواجبات على الطريقة المطلوبة بها، فنأخذ الأجر كاملا ولا ينقصنا منه شيء. نعمة من عندنا. إلا على لوط نجيناهم بسحر وقلنا لهم اخرجوا مما لا من هذه القرية فإن الهلاك نازل بها عند الفجر. نعمة أنعمنا عليهم، نعمة من عندنا لأجل الإيمان، نعمة أنعمنا عليهم، نعمة من عندنا. لوط وأهله بنتيه، هذا الإنجاء الذي حصل لهم نعمة من الله. ثم قال مثل ما نجيناهم وأنعمنا عليهم ننعم وننجي من شكر. لذلك لا يوجد شيء أكثر تثبيتا للنعم من الشكر. الشكر هو أن يقوم العبد بذكر نعم الله تعالى التي أعطاه وتظهر عليه ويقوم بممارسة ما أوجب عليه والابتعاد عما نهى عنه مع شكر الله وحمده وإظهاره للنعم في ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه وفي يعني إكرامه لخلق الله تعالى، لأن ربنا يحب أن يكرم خلقه، هذا خلق الله. فالذي يكرمهم يعني قاصدا رضا الله، الله يرضى، جعل في كل كبد رطب أجر. نعم. إذن نعمة من عندنا أنعمنا عليهم نعمة، وهذه النعمة واصلة وجاءت لهم من عندنا من الله يعظم نفسه وهو العظيم. كما فعلنا بهم هذا نجزي من شكر، نجزيه ننجيه ونؤمنه ونغنيه ونعطيه ونسعده وندخله الجنة يوم القيامة. ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وبين أنه جل وعلا أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كيف يكون الشكر؟ قال العلماء: الشكر الحقيقي استعمال نعم الله في طاعة الله. الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. هذا البصر لا ننظر فيه إلى الحرام، وهذا السمع لا نسمع به الحرام، وهذا اللسان لا ننطق به الحرام، وهذه اليد لا نلمس بها الحرام، وهذه الرجل لا نمشي بها إلى الحرام، وهذا البطن لا نضع فيه حرام، وهذا الفرج لا نرسله على الحرام. هذا هو الشكر، أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. هذا هو الشكر، ومن فعله زاده الله في النعم وثبتها عليه ودفع عنه شر الشياطين. الشياطين يتعاونون لإذاية المسلمين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس يأتوهم شياطين الجن ويقول له: أدخل في فلان وخبله، فيأتي ويدخل، ويأتي شيطان الإنس ويقول له: أعطيني مال وأنا أخلي هذا يخرج منه، فيكون شيطان الإنس والجن متفقين على إضلال الناس وعلى غوايتهم. ولذلك قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشيطان جاء لقريش وقال لهم: سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاتي، تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قال لهم: قولوا له ما قتله الله تقولون حرام، وما قتلتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما قتلتموه حلال وما لا قتله الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. نعم. ولذلك تجد كثير من الناس كل ما نام يقول لك: جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول له أوصاف، والشيطان لا يتمثل به، ويأتي ويقول لك: جاءني الرسول وقال لي وفعل لي، ويظن أن هذا الرسول، ويظن أن الله أعطاه منزلة. فإذا لم يكن عنده علم وعنده معرفة بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في ضلال مبين ولا رجوع له. وإذا قلت له اتق الله يحتقرك، يقول لك: ما تعرف المكان التي أعطاني الله. قالوا إن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان في العراق، هذه حكاية قد تكون كذب ولكن حكاية، وكان يتعبد في سطح داره في العراق، وفجأة طلع له نور من السماء، وخرج من ذلك النور صوت وقال له: أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال له: اخسأ يا لعين. فانقلب النور دخانا، فقال له: بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال: عرفتها بكتاب الله، نبي الرحمة يقول لا نبي بعدي، والشريعة لا تنسخ إلا بشريعة، والمنامات لا تأخذ منها الأحكام، والإلهامات لا تأخذ منها الأحكام، فعلمت أن هذا الشيطان، وأن هذا ليس الله، وليس وإنما هو الشيطان. لذلك الذي يحمي من البدع العلم، العلم. التدين من غير علم بدع وخرافة واحتقار للآخرين وتكبر. التدين من غير علم خطر. إذا تدينت من غير علم يأتيك الشيطان ويقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، وتظن أن هذا الرسول وأنك أنت بدأ يوحى إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، والأحكام تؤخذ من أربعة فقط: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا المجمع عليه، الباقي محل خلاف. فإذا كان الإنسان يتعبد الله وهو ما عنده علم، هو الذي يأتي بالبدع، يقول لك صلي بعد العصر 8 ركعات. تعرف أن هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيطان، لأنه قال لا نبي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يأتي يقول لك كل يوم أذكر 100 ذكر، الذكر اللي يحدد ما حدد الرسول، ويطلق ما أطلق، ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نفعله، والعبادة توقيفية، ما حدد منها يحدد وما أطلق يطلق. أما نأتي بأذكار من أنفسنا ونداوم عليها، لا، نداوم على الأذكار الواردة والأعداد الواردة. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. أما اللبس والمسكن والمركب والأكل والشرب لا يقال فيه بدعة، الأمور العادية، لكن يقال البدعة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. قال له يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، أصبح هذا سنة. لكن كون أنك تلبس أو تشرب أو تنام أو تقعد الذي لم يرد في ذلك مطلوب، هذا مطلوب مطلق. أنت تجعل كل يوم تجلس في محل من المسجد وتجعل لك ورد خاص وأدعية خاصة ما وردت، لا ينبغي هذا. الدعاء أدعو الله بما شئت وفي أي وقت، الصلاة في غير وقت نهي، صلي كما شئت، لكن لا تحدد شيء غير محدد، ولا تخترع أدعية غير موجودة وتجعلها سنة وتداوم عليها، لا ينبغي هذا. والإنسان إذا أخطأ شيخه أو أخطأ إمامه، هذا لا يجعله لازم يتبع الخطأ، الخطأ يرد ممن قاله ممن فعله. وإذا أصاب واحد لا تحبه، هذا لا يجعلك لا تقبله لأنك لا تحبه. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. ونحن عندنا ميزان أدق من ميزان الذهب، الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. أما الذهاب إلى القبور وسؤالهم الحوائج وأتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيب، هذا عين الخطر. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فيا أحبة، إذا رأيتم شخصا يسأل غير الله ممن لا يستطيع فقل له اتق الله، هذا خطر. أنت تقول يا فلان ممن هو في القبر أنا أريد كذا، مثل من يقول يا فلان أنت خلقت السماوات والأرض، قال أمن خلق السماوات والأرض، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعا، وقال بعدها قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. هذا إعجاز قرآني، هذا إعجاز قرآني، لأن هذه الثلاثة التي جاء بعدها قليلا ما تذكرون يسألها الخلق من الخلق من الأموات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المنامات لا تؤخذ منها الأحكام. واحد رأى منام يبشر به، لكن لا تأخذ حكم من منام. الإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام أبدا، الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا اللي يؤخذ منه الأحكام الشرعية، وديننا منضبط. أما واحد يرى نوم ويرى أن هذا النوم سنة، لا، هذا خطر. إذا كان فيه خير يستبشر به، لكن ليس عمل يعمل به ويجعله سنة، لا لا لا، ما خطر هذا. وخطورة البدع أنها لا يتام منها. البدعة صعب التوبة منها، لأن صاحبها يرى أنه على خير وأنه على شيء عظيم، فمن أين له أن يتوب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم، ولذلك البدع صاحبه ما يقبل منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيه كتب مغطية لهذا الباب، السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ، هذا رجل فاضل من مصر في القرن الماضي، كتاب اسمه السنن والمبتدعات. وفي الاعتصام بالكتاب والسنة للشاطبي، وفيه البدعة لأخونا عطية، رسالة علمية. والعلماء بيّنوا وقالوا إن البدع إنسان يسن شيء ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعمل عيد ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله عبادة فيه. الأعياد عند المسلمين ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، عيد في الأسبوع وعيدان في السنة. ويحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يحرم، يومان لا يصامان. فأنت تعمل عيد وتقول هذا اليوم أنا نصوم فيه ونجعله عيد، هذا لا يجوز ولا ينبغي. ونتبع ونعلم أن العالم قد يخطي وأن الجاهل قد يصيب، وإذا أصاب الجاهل لا تجعله عالم، وإذا أخطأ العالم لا ترفع عنه العلم، عالم أخطأ وجاهل أصاب. إذن الحق حق قاله العالم أو الجاهل، والخطأ خطأ قاله العالم أو الجاهل. ونحاول أن لا نتعصب، ونحاول أن ننضوي تحت النصوص، وأن نجعل قلوبنا لله، نحب لله ونبغض لله ونرضى لله ونقوم لله ونجلس لله، ولا نقول شيخنا قال ولا أبي قال ولا عندي في المذهب. لا، الحق إذا كان في المذهب الحمد لله، إذا قال أبي حق الحمد لله، إذا قال أبي خطأ نترحم عليه ونقبل الحق ممن قاله. أنت عبد لمن يا عبد الله؟ عبد لله. لازم نوطن أنفسنا على الحق، وهذا لا يمكن إلا بمجاهدة النفس يا إخواني. قبول الحق والله لا يكون إلا بالمجاهدة. أنت متصدر أمام الناس وأخطأت، يا أخي قل أتوب إلى الله أنا أخطأت، أما تصر على الخطأ هذا لا ينبغي، إثم ولا ينبغي. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فنحن من الآن نحاول يا أحبتي أن ننقذ أنفسنا بالانضواء تحت الوحيين، وبأننا إذا قال لنا شخص هذا القول ضعيف أو باطل نقول له أتينا بدليلك، فإذا بيّن الدليل نترك ما عندي ونأخذ ما عنده. أما إذا قال لي ترك ما عندك وقلت له أين الدليل، قال ما عندي دليل، قل إذا أترك أنت ما عندك. ولذلك نقول في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. هذه الأمور نكررها لترسخ في الأذهان والعقول، ولتكون سببا في خفة النفرة بين المسلمين. أول شيء، إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها عقلا. عندك دليل وعندي دليل، لا إشكال، أنت استدللت بدليل وأنا استدللت بدليل، ما في إشكال. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي قالوا فيه: إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال: القرء الطهر. واستدل بالكتاب والسنة واللغة. وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال: القرء الحيض، واستدل بالكتاب والسنة وباللغة. إذن ما يمكن نقول هذا غلط ولا هذا غلط، إذن كلهم عنده دليل، إذن الأمر سهل. لا دليل عندك ولا دليل عندي، ما فيه إشكال. أنا قلت دليل، قلت قول ما عندي دليل، وأنت قلت قول ما عندك دليل، إذن لا إشكال، كل واحد يأخذ ما يريد لأنه لا يوجد دليل. قلت قول وأنت عندك دليل وأنا لا دليل عندي، أكون معك. قلت قول وأنا عندي دليل وأنت لا دليل عندك، تكون معي. رأيتم ما أسهل هذا وما أقربه وما أنجعه لحل مشاكلنا؟ أنا قصدي دليل ناهض، الدليل الناهض. أما إذا كان دليل حديث موضوع أو آية منسوخة، هذا ما هو دليل. قصدي بدليل ناهض، دليل مقبول شرعا عند البحث، عند ترتيب الأدلة، لأن في باب اسمه باب ترتيب الأدلة. إذا اختلف العلماء كيف يتعاملون مع النصوص، أول شيء يقدم الإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة، ثم أقوال الأئمة الأربعة، وقبلهم أقوال الخلفاء الأربعة، بعدين ثم قول الجمهور، ثم الأحوض. وقد يقول كثير من الناس: كيف يقدم الإجماع على الكتاب؟ لأن تقديم الإجماع ليس تقديم للإجماع، وإنما هو تقديم للنص الذي حصل عليه الإجماع لأنه أمين نسخه، بخلاف النص الثاني فقد يكون نسخ ولم يبلغك النسخ. أما النص الذي وقع عليه الإجماع لا نسخ له، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الإجماع بعد ماذا؟ يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة التي عليها إجماع، الإجماع لا يكون إلا على نص، أمتي لا تجتمع على ضلالة، والنص الذي أجمع عليه أمين نسخه، بخلاف النص الآخر قد يكون نسخ وأنت لم يبلغك النسخ. هذا هو. إذن تقديم الإجماع تقديم على النص الموجود عليه الإجماع على النص الغير موجود عليه الإجماع، لاحتمال أن يكون النص الآخر منسوخا وأنت لم يبلغك النسخ. فنحن يا أحبتي أحوج ما نحتاج إليه أن يكون لنا برامج مع إخواننا الذين ابتلوا بالتعلق بغير الله، الذين ابتلوا بالبدع، الذين يرون أن أولياء الله يعلمون الغيب، الذين يتعلقون بغير الله، وإذا تكلمت يقول لك: هذا أولياء الله، يمكن يوبقوك. أولياء الله، الله قال إنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي الذي آمن واتقى الله، ها هم أولياء الله. أما الذي يقول لك: أنا أعلم الغيب وأنا أعرف وأنا رجلي على رقبة كل ولي ونفعل ونفعل، الذي يقول هذا، هذا أولا فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. الذي يقول هذا، هذا عمل شيء لا ينبغي أن يقال، لا تزكي نفسك يا أخي. لما قالت هنيئا له، قال له: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به. ولما قالوا: قوموا لسيدكم، قالوا: قولوا بعض قولكم، إنما السيد الله. فالذي يأتي ويجلس في المجلس ويقول أنا أعلم وأنا فعلت وأنا وبعدين أنا أتيتهم بكذا، عجيب والله. هذا مشكل، معناها هذا أخاف أن يكون هذا دجال يبقى يضحك على الناس. والضابط أن الذي يكون وليا لا يقول أنه ولي ولا يرغب أن يقال ولي، وإذا مدح يغضب وإذا ذكر يحزن. أما الذي إذا قال ونعم ويفرح ويتكلم جزاكم الله خير، هذا مشكل، هذا مشكل مشكل. ولذلك القضية تحتاج إلى انتباه، والذي يفصل القضية هو العلم، العلم العلم العلم هو اللي يميز. واحد قال له ما أنا كل ما نمت يأتيني الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لي ويقول لي ويفعل. فلما جاء للشيخ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، ما صفة هذا اللي رأيت؟ قال رأيت رجلا شديد السمراء وأذناه مقطوعتان. قال له يا أخي هذا ما هو رسول الله، هذا يا أخي انتبه، هذا اللي رأيت ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشيطان لا يكذب علي، قال الشيطان لا يتمثل بي. ممنوع الشيطان أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتي للنائم ويقول له أنا الرسول، أنا الله، أنا فلان، ويجهل على الناس. ولذلك قال من رآني فقد رآني، إن الشيطان لا يتمثل بي. من رأى ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع، إذا رأيته لا تحب أن ترفع بصرك عنه لما فيه من الملاحة والحسن والقبول. قوي الكراديس يمشي كأنما يتقلع من الأرض، وله صفة واضحة لمن درسه. فالشيطان لا يمكن أن يتمثل بسورة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتيك في السورة ويقول لك أنا الشيطان، مشكلة. ولذلك أدعو كل مسلم أن أولا يعلم أنه عبد لله، وأن الله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم، وأنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأن العلماء قالوا كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحق في الخير في الاتباع، وأن الابتداع شر ولا ينفع. والله ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث صحيحين. إذن الخير كثير والأمر سهل، لكن يا أحبتي نجعل نصب أعيننا الحق. شيخك عنده خطأ، لا نقبل الخطأ من شيخي ولا من غيره. أبي عنده خطأ، لا نقبل الخطأ منه. في مذهبي مسائل مرجوحة نأخذها من المذهب الثاني، ونعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا فعلت هذا وأخطأت الله يسامحك في خطائك. إن كنت لا تريد إلا الحق ولم يبلغك فيما عندك الحق، أنت تسامح ولا تعذب فيما عندك من الخطأ. لكن يأتيك شخص ويقول لك هذا خطأ ولا تقبل، هذا هو المشكل، يبين لك. والله تعالى كريم وقادر، والذي يسير على الطريق الذي أرادها منه لا بد أن ينصره ويحميه ويرفعه ويعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف، ويوم القيامة عند الفزع يكون آمنا. جمال التقاء ما بعد الموت، جمال التقاء أن صاحبه إذا مات صار كالغائب قديم على أهله، يبدأ في الفرح ويبدأ في السرور، والأحزان تذهب والآلام تروح، بخلاف عياذا بالله الفاجر فإنه من يوم ما يموت وهو في كرب كالمجرم أخذته السلطة. العاصي وصاحب الذنوب إذا مات يشبه المجرم إذا أخذته السلطة، كيف الحزن وكيف الألم وكيف الكرب. فلذلك نكون من أولياء الله ونتبع شرع الله ونرفق ونكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم. ولقد أنرهم بطشتنا، أنرهم عقوبتنا، عقوبة الله، وقال لهم لا تفعلوا هذا، فتماروا تجادلوا وتخاصموا بالنذر، يعني عصوا وجادلوا وابتعدوا وكفروا بسبب النذر الذي جاءهم، لم ينتفعوا به. تماروا أي تجادلوا وتباعدوا، وبسبب النذر الذي جاءهم لم يقبلوا ذلك ولم يفعلوا به، تماروا بسبب النذر الذي جاءهم. ولقد راودوه عن ضيفه، الملائكة الذي جاءوا يريدون منهم عياذا بالله هذا العمل الشنيع. فطوى القصة هنا، قال فطمسنا أعينهم، بعض المفسرين قال فقاء أعينهم، وبعضهم قال مسح العين، الوجه بقى مثل الكف. وقلنا لهم ذوقوا عذابي، فطمسنا أعينهم يعني مسحنا الوجه فلم يبقى في محل العين ولا الأنف ولا الفم، أصبح الوجه كالكتلة. ورفع جناح بهم وقلبها بهم، وقلنا لهم ذوقوا عذابي، قلنا لهم ذوقوا عذابي ونذري. فذوقوا أي فلمراودتهم لنبي الله عن الملائكة الذين جاءوا عن ضيفه، طمسنا أعينهم وقلنا لهم ذوقوا عذابي وذوقوا نتيجة إناري لكم الذي أنرتكموه. نرجو الله السلام والعافية.